خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة تقول: ما الحكم إذا اضطربت عادتي بعد الخمسين؟ هل يكون دم حائض أو يكون دم فساد؟ إذا اضطربت الحائض بعد الخمسين ينظر فيها ما هو الاضطراب ونوع الاضطراب، مسألة النزول والانقطاع. فإن كان الأمر على عادة النساء وينزل الدم على نفس صفة دم الحيض فهي حائض، فإن كان الأمر على خلاف ذلك ومسألة النزول فيها ما فيها من أنها عبرت 15 يوما وازداد الأمر معها، قد نقول أن هذا الدم ليس بدم حيض. لكن الحق أنه لو كانت الدماء النازلة عن نفس المواصفات وإن اضطربت بأنها ترت الطهر يوما وترى الدم يوما، أو ينقطع الدم ينزل يوما وينقطع يومين وبعد ذلك ينزل، هذا تسميه اضطرابا، نحن نقول هذه من عادات النساء ويكون فيها اللقطة أو السحب على ما يأتي تفصيله إن شاء الله في الأسئلة القادمة، لكن تكون حائضا ما دام الحيض على نفس المواصفات.